شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير وطهر ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول الأعداء بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والسدود والعقبات والعراقيل بين الأمة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، حتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد بها مرة أخرى شموس الحياة، حتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء طاهرة زاكية لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأولادنا وأجيالنا. في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتفخر وتتغنى برجالها وأبنائها، والحق أقول إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، أمة نبينا المختار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأقول بملء فمي وبكل ثقة إن خيرية الأمة الميمونة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا قومية ولا وقتية، إنما هي خيرية دائمة مستمدة من إيمان هذه الأمة المرحومة بربها ونبيها، ومستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة المحمدية المرحومة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأفاضل، لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء سيقف التاريخ إلى ما شاء الله جل وعلا أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار، بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأطهار الأخيار، لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير جدا أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير جدا أن تختار زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف العبير وتحوي كل أصناف الورد والرياحين. قد يكون من اليسير أن ترى في أفق السماء نجمة تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن تحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا لنقضي هذه الساعة مع إمام، مع إمام من أئمة الهدى، ومصباح منير مشرق بحق من مصابيح الدجى. هيا سريعا قبل أن تطاردنا كالعادة عقارب الساعة لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي أول الدعاء وسيد التقاة، بين يدي أول الدعاء وسيد التقاة، بين يدي من ضحى بالدنيا من أجل الآخرة، بين يدي من رضي بالفقر بعد الغنى، من رضي بالجوع بعد الشبع، من رضي بالعذاب بعد النعيم. يا إلهي، إنه غرة فتيان قريش، إنه غرة فتيان قريش، وأوفاهم بهاء وعطرا وشبابا ونضرة وجمالا، إنه لؤلؤة ندواتها، إنه لؤلؤة ندواتها وزهرة شبابها وأعطر فتيانها وأجمل رجالها وقطب الرحى بين أبنائها. إنه الفتى المنعم المدلل الذي لم ينل شاب في مكة كلها ما ناله بطلنا الليلة من النعيم والتدليل. إنه الداعية التقي النقي الزكي الحكيم الأبي. إنه الداعية الذي استطاع أن يغرس للإسلام شجرة مظللة مثمرة في أرض مقفرة. إنه الداعية الحكيم الذي استطاع أن يوقد للإسلام شعلة مضيئة في أرض مظلمة. إنه الداعية الحكيم الذي استطاع بحكمته البالغة وصبره العجيب وصدقه الجليل استطاع أن يشق للإسلام نهرا للحياة وسط أحجار صلدة قاسية عاتية. يا ترى من هذا العملاق؟ من هذا الكبير؟ إنه أحد السابقين إلى الإسلام. إنه أحد السابقين إلى الإسلام. إنه من أوائل من دخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إننا الليلة على موعد مع بدري كريم جليل ممن قال فيهم نبينا الكريم: إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة. يا ترى من هذا؟ إنه شاب أقدمه الليلة لشباب أمتنا قدوة طيبة ومثلا أعلى في زمن قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه التافهون والراقصون واللاعبون ليكونوا القدوة والمثال لشبابنا وأولادنا من ناحية أخرى. وراع الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. نعم إننا الليلة على موعد مع شاب من شباب الصحابة من شباب المهاجرين الأطهار. إننا الليلة على موعد مع داعية الخير. نعم إنه داعية الخير. إنه مصعب بن عمير. ماذا تعرف أمة الإسلام عن مصعب؟ ماذا تعرف يا ولد الحبيب عن مصعب؟ بل وأنت يا والد الكريم عن مصعب، وأنت يا أماه، وأنت يا أختاه، وأنت يا بنتاه، ماذا تعرفون عن مصعب بن عمير؟ ماذا تعرفون عن أول الدعاة؟ ماذا تعرفون عن سيد التقاه؟ أنا صادق إن قلت لا تعرف الأمة عن مصعب الخير إلا النذر اليسير وإلا القليل القليل في الوقت الذي نعرف فيه الكثير والكثير عن التافهين واللاعبين. بل وربما يحرص أحدنا على أن يجلس ساعة أو أكثر بين أيدي هؤلاء ولا يلقي السمع والبصر والفؤاد ليسمع عن واحد من هؤلاء. مصعب بن عمير، تعالوا بنا سريعا. أسلم هذا الفتى المبارك في أيام الإسلام الأولى. لا لا لا لا تتعجل، نريد أن نتعرف على البيئة التي نشأ فيها مصعب. نريد أن تلقي لنا نظرة مكبرة على البيت وعلى ألوان الثراء والنعيم والطعام والشراب والعطور والحرير والذهب والثياب التي نشأ وترعرع فيها مصعب بن عمير. تعلموا يا شباب، يا من تعيشون الآن ألوان الترف ولا تعرفون شيئا عن أمتكم، عن جراحها، عن آلامها، عن آمالها، والأمة الآن والله في انتظاركم. تعلموا يا شباب، يا من تنامون النهار بطوله وتسهرون الليل بطوله، ويا ليت السهر كان في طاعة لله أو في عمل حتى للدنيا تسعدون به بيوتكم وأمتكم ومجتمعكم وأنفسكم قبل ذلك. ولكن هيهات هيهات، فربما يقضي أولادنا الليل بطوله أمام فيلم داعر وموقع إباحي فاسد فاجر، أو أمام مجلة خليعة فاضحة ماجنة. تعلموا يا شباب، مصعب بن عمير يرضع النعيم، رضيع المباهج والنعيم، الفتى الريان المدلل المنعم الذي لم ينل شاب آخر في مكة ما ناله مصعب من هذا النعيم. الله أكبر، عسير جدا أن ينتقل الإنسان من هذا النعيم إلى حياة الشظف والخشونة والضيق، وما الذي يكرهه على ذلك؟ لماذا يفكر الإنسان مجرد تفكير في أن ينزع نفسه من هذا العز والفخفخة والأبهة والثراء وألوان الطعام وأعطر العطور؟ والله لقد كان الناس يعرفون مصعب بن عمير بأنه قد مر في طريق من طرقات مكة وهم لا يرونه من العطر الذي يضعه مصعب، عطر مميز. عرف مصعب بن عمير بعطره، بطيبه الجميل، بثيابه الحريرية المذهلة الملفتة. نعم، يعيش في بيت ثراء، أمه خناس بنت مالك شخصية قوية، تهاب إلى حد الرهبة، تهاب إلى حد الخوف، لكنها كانت تحب مصعبا حبا جما، وفرت له ما توفره أم محبة ثرية غنية لولدها الجميل الملفت الذي يبهر الأبصار ببهائه ويبهر العقول بكلامه. نعم، وفرت له كل شيء، وفجأة وبدون مقدمات، الله أكبر، سبحان من بيده القلوب، سبحان من بيده القلوب، يستعلي بطلنا وإمامنا وشاب جليل من شباب أمتنا الميمونة، يستعلي على كل هذا الترف وعلى كل هذه الزخارف وعلى كل هذا النعيم. لماذا؟ لقد بدأ نور الإيمان والتوحيد يلامس شغاف قلبه. الله، آه إذا تذوقت القلوب حلاوة الإيمان، والله لو أشرق نور الإيمان في القلب لبدد ظلام الشرك والوثنية والجاهلية، فحال القلب قبل الإسلام كحجرة مظلمة شديدة الظلام والسواد. يدخل أحدنا الحجرة فيتحسس بيده أو بأصبع من أصابعه زر النور أو مفتاح النور، فإذا ما لامست يده هذا المفتاح وضغطت عليه ضغطة رقيقة حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إن لامسته أنوار الهداية من الله جل وعلا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، يسمع مصعب بن عمير عن أطهر رجل عرفته الأرض، عن أصدق رجل عرفته مكة بل عرفته البشرية، يسمع عن محمد بن عبد الله يعرفونه، رأوا صدقه، رأوا طهره، رأوا عفته، رأوا رجولته، رأوا شهامته، رأوا وفاءه، رأوا أمانته، رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما جرب عليه أهل مكة كذبا قط. يسمع مصعب بن عمير خبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم، ويدخل هذا الفتى المبارك في صراع رهيب مع نفسه، في مقارنة شديدة بينما يسمعه من آيات القرآن يرددها بعض الناس في مكة وبين ما هو عليه من معتقد وثني جاهل يعبد آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، فضلا عن أن تضر أو تنفع غيرها. ويدخل هذا الفتى المبارك العاقل في صراع شديد مع نفسه، لكن والله ما طال الصراع وما طال التردد. أخاطب شبابنا، أخاطب أولادنا، تعقل واسمع وتدبر، لا تسمع لأي أحد ولا تسمع أي شيء، لا بل تدبر ما تسمعه، أوزن الكلمات بميزان العقل وميزان الحق. إن لم تستطع فابحث عن الربانيين في الأمة وما أكثرهم، ما خلا زمان ولا مكان من الدعاة الصادقين ومن العلماء الربانيين. اذهب واطرح عقلك وقلبك بين يدي هؤلاء الأخيار الأطهار واسمع الحق، لا تعرض عن الحق، لا، بل اسمع الحق وتدبر وتعرف على الحق بدليله. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لا تقل لا لن أسمع من فلان، لا، اسمع من فلان بثقة وبرجولة وبقوة، فإن كان يقول الحق الذي يوافق القرآن والسنة فاقبل قوله واجعله في قلبك وعلى رأسك وفي عينك. نعم، ما طال التردد، يسمع مصعب بن عمير هذا الكلام البديع الذي يخاطب العقول الذكية ويستنطق الفطر السوية ويبهر العقول الأبية. نعم، إنه كلام محمد بن عبد الله، إنه كلام يقوله عن الله جل وعلا. يقرأ القرآن، وأرجو أن تتصوروا وتدبروا معي هذه الكلمات، أرجو أن تتصوروا معي حلاوة القرآن حين يتلوه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولم يتردد مصعب، وإنما راحت قدماه تحمله بسرعة الضوء إلى مقر التوحيد، إلى مقر الإيمان، إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. يا إلهي، ها أنا ذا أرى مصعب بن عمير الآن في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يجلس بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بين يدي الكبار ممن دخلوا في الإسلام مبكرة. أرى إلى جواره الصديق، وأرى إلى جواره عثمان بن عفان، وأرى إلى جواره طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. الله أكبر، مصعب بن عمير هذا الفتى، هذا الشاب بين أيدي هؤلاء الكبار الأطهار. نعم، وعلى رأس الكل نبينا المختار يعرض الإسلام على مصعب، ويقرأ عليه القرآن، ويسمع مصعب بن عمير القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبكي عينه وتنسال دموعه على وجنتيه الجميلتين وعلى وجهه الأزهر الأنور، ويمد الحبيب يده ليضعها على هذا الصدر المتوثب وعلى هذا القلب المتوهج بنور التوحيد والإيمان. أقسم بالله، أقسم بالله وأنا أعي ما أقول، أنا أعتقد اعتقادا جازما أن مصعب بن عمير استشعر برد يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على كبده وعلى قلبه، وهو يمد يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد بين يديه شهادة الحق، وهو الشاب الصغير الذي لم يبلغ آنذاك 25 من عمره، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. والنعيم والترف والثراء والغنى، ألا تنظر ما يفعله المشركون بالموحدين في مكة يا مصعب؟ أنت رضيع المباهج والنعيم، أتصبر على الأذى؟ أتصبر على البلاء؟ ألا ترى ما يفعل ببلال؟ ألا ما ترى ما يفعل بعمار؟ ألا ترى ما يفعل بزنيرة؟ ألا ترى ما يفعل بالأطهار الأخيار الأبرار؟ أنت رضيع المباهج والنعيم. لا لا، لم يخفي مصعب بن عمير إسلامه طويلا، لم يستطع. كيف يستطيع مصعب أن يخفي إيمانه وسيم الإيمان بدأت تتلألأ على وجهه نورا وإشراقا، وبدأت تتجسد في كلماته وفي أفعاله وفي حياته كلها. لا يستطيع مصعب أن يخفي إشفاقه على أصحاب هذه العقول التي تعبد هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. لم يستطع مصعب رضي الله عنه أن يخفي عزوفه عن هذه الآلهة المكذوبة والأصنام الباطلة، ثم لم يستطع أبدا أن يخفي حبه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما ملأ عليه قلبه ووجدانه وحياته. نعم، عرفت أمه، يا الله، أمه المتعجرفة القوية الشديدة التي انقلبت عليه انقلابا تاما، فعلى قدر الحب تحول الحب إلى كره شديد لمصعب، وحبسته في الدار وأحكمت قيوده ووثاقه ومنعت عنه المال والنعيم والثراء، لينتقل الفتى المبارك من النعيم إلى الألم، من الأفراح إلى الجراح، من البسمة إلى الدمعة، من الفرح إلى الحزن. يا إلهي نعم، فليتحمل مصعب. وهكذا القلوب المحبة لابد من التضحية. يا شباب يا أولادي، لابد من أن نضحي لدين الله جل وعلا. نعم، دعك من الراحة، دعك من الراحة، نريد أن تبدع لدين الله. يا أخي أنا لا أطالبك أن تكون داعية على فضائية من الفضائيات، ولا أطالبك أن تكون داعية على منبر من المنابر، فأنا لا أريد أن يتحول شبابنا كلهم إلى دعاة على المنابر في بيوت الله، إنما أريد أن يتحول شبابنا كلهم إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أنت في دراستك، وأنت في جامعتك، وأنت في مصنعك، وأنت في عيادتك، وأنت في تجارتك، وأنت في حقلك، وأنت في أي مكان. نعم، كلنا شهد الإسلام شهادة قولية، لكن يا ترى من منا الصادق الذي شهد للإسلام شهادة عملية على أرض الواقع تقول أنا مسلم؟ من منا؟ من منكم يا شباب؟ من منكم ضحى بوقته، بشيء من وقته، بشيء من ماله، بشيء من فكره وعقله؟ من منكم فكر كما يفكر في مستقبله لنصرة دين الله جل وعلا، لنصرة دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل جلست ليلة وانساحت الدموع على وجنتيك لهذا الواقع المر الأليم الذي تحياه أمتك؟ هل بكيت يوما لشاب في مثل سنك تسفح دماؤه وتمزق أشلاؤه على أرض فلسطين أو على أرض العراق؟ هل استشعرت بهؤلاء أم أنك تأكل ملء بطنك وتنام ملء عينك وتضحك ملء فمك ما دمت آمنا في سربك؟ عندك قوت يومك وعندك والدك قد أعد لك ما تشتهي من السيارات ومن الملابس ومن الطعام ومن الشراب، ما فكرت في دين الملك الوهاب؟ نريد تضحية يا شباب، الأمة الآن في حاجة إلى عطائكم. أتألم غاية الألم ورب الكعبة، ورب الكعبة، حين أرى أمتنا لازالت تتسول على موائد الفكر والعلم والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والذرة والجيولوجيا. والله العظيم أبكي، أبكي بقلبي وبعيني. أين شبابنا؟ أين أولادنا؟ أين أهل التضحية؟ أين أهل البذل؟ لماذا لا تصنعون أنتم قطع الغيار التي تستوردها الأمة من أوروبا؟ لماذا لا تصنعون أنتم المصانع التي تستورد الأمة قطع غيارها من أوروبا وأمريكا؟ لماذا لا تصنعون الطائرات؟ لماذا لا تصنعون الصواريخ؟ أمة تعتمد على أعدائها في سلاحها وطعامها، أمة محكوم عليها بالهزائم، أمة محكوم عليها بالضعف. لا يمكن أبدا كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى أن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. نريد تضحية. والله العظيم أشعر بحسرة ومرارة حين أعرض بيتي أنا وحالي أنا على حال الصحابة، أشعر بضآلة حقيرة، ومع ذلك نقول لماذا لم ننصر؟ لماذا لم تحرر المقدسات؟ أين التضحية؟ أين التضحية لدين الله؟ يعز علينا الآن أن نضحي بالمال، بالمال. لو قيل الآن للأمة المسلمون في فلسطين محاصرون، لا يجدون طعام الإفطار ولا طعام السحور، وفي العراق لا يجدون، وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي دارفور، بالمال. هل نضحي بالمال؟ تنفق المليارات على المعصية، على التفاهات، لا نضحي بالمال. وأنا أسأل بحسرة ومرارة، أمة لا تضحي بالمال، هل تضحي بالدماء والرجال؟ هيهات هيهات، مستحيل. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، باتوا على الحب والأفواه، باتوا على الحب والأفواه أفئدة، باتوا عاشوا على الحب والأفواه أفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. بذلوا وضحوا، فمصعب بن عمير ينسى كل هذا ويتحمل الأذى والألم ويصبر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حبيبي في الله، ولد الغالي، اعلم بأن طريق الإيمان ليس مفروشا بالورد ولا بالزهور ولا بالرياحين، لا، حتى لا تصطدم مع أول محنة أو فتنة تقابلك على هذا الطريق. اعلم بأنه طريق طويل، أنا لا أخوفك من السير فيه، لكني أرفع همتك لتسير فيه، لكني أثبت قلبك وعزمك وهمتك وإرادتك لتصبر على المحن فيه، لأن آخر الطريق نور يتلألأ، جنات ونهر، صحبة مع الحبيب، مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أنت تظن الآن على أن تضحي بجزء من وقتك لله، أو بجزء من مالك ومصروفك لله، أو بجزء من تفكيرك وعقلك وهمك لله، آه لو حملت القلوب هم الدين، آه لو بكت العيون حرقة على الدين، آه لو تحركت الأيدي بقدر ما تملك نصرة للدين، آه لو حولنا هذا الغضب الذي يملأ قلوبنا على أعداء ديننا ممن يتطاولون على نبينا، لنترجم هذا الغضب إلى عمل، إلى عمل، إلى إبداع، إلى عطاء، إلى خلق، إلى سلوك، لنثبت به لأهل الأرض أننا وبحق ننصر هذا الدين. شتان شتان بين التنظير السالب وبين الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وبين أن يرى العالم كله هذا الإسلام يتحول بين أيدينا وفي واقعنا إلى تألق وصدق وتوحيد وإخلاص ووفاء وعمل وإبداع وإنتاج وعطاء وأخلاق وسلوك إلى غير ذلك. نعم، لن نصدر الإسلام للعالم بمحاضراتنا ولا بهذه الحلقات إطلاقا إطلاقا. هذه الحلقات لنا نحن، لنرفع بها الهمة، لنجدد بها التوبة والإيمان، لنرد بها الأمة من جديد إلى ما يجب أن تكون عليه الأمة. أما العالم لن نستطيع أبدا أن ننقل له الإسلام بكلماتنا هذه، لأن أول أمر سيفكر فيه أهل الأرض سينظرون إلى واقعنا المخزي المر الأليم الفاضح، ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل هذا الواقع، وإنما يجب علينا جميعا أن نستيقظ، أن نستيقظ، وأن يشهد كل واحد منا إن كان من الصادقين شهادة عملية لنصرة هذا الدين ولنصرة حبيب رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يستعلي مصعب بن عمير على كل ألوان الترف والنعيم، ويتحمل الأذى من أقرب الناس إليه من أمه، ويصبر على الجوع، ويلبس أخشن الثياب، لله ضرك يا مصعب، يا من ذكرك عطر للحياة، يا من ذكرك عطر للحياة. تلبس الخشن من الثياب وأنت بالأمس تلبس الحرير، نعم، نصرة لدين الملك القدير ونصرة لدين البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. وأمام هذا الأذى والعذاب يهاجر مصعب بن عمير إلى الحبشة مرتين، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين. يهاجر إلى الحبشة، نعم. لماذا تفكر في الهجرة يا أخي ويا ولدي؟ لماذا تفكر في الهجرة؟ من أجل ماذا؟ الآن شبابنا الذي يفكر في الهجرة من أجل ماذا؟ هل تعلمت الدرس من مصعب؟ هل تعلمت الدرس من مصعب؟ وهل ستطرح على نفسك الليلة هذا السؤال: لماذا أفكر في الهجرة؟ لماذا تهاجر؟ وأنت على يقين أنك ربما ترجع بغير دين وربما تفقد الدين. أنا لا أحرم الهجرة إلى بلاد الغرب أبدا، ولكن لحاجة، لضرورة، لعلم، لدواء، لعمل أنت محتاج ومضطر إليه، لا أحرم هذا. أما أن يفكر الشاب في الهجرة من أجل ماذا؟ من أجل المعصية؟ أيرضي ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. ومن يضمن أن يعود مرة أخرى؟ لا أحد، لا أحد. فخذ القرار الآن برجولة وبقوة، واطرح على نفسك هذا السؤال: لماذا أفكر في الهجرة؟ ولماذا سأهاجر؟ وما هي النتيجة؟ وما هي الغاية؟ وما هي الهدف؟ خاطبك يا ولدي ورب الكعبة بحب يملأ قلبي لك: فأنت ابني. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا أحب هذا لولدي ولابني، وأنت ولدي وابني، وإن كنت أكثر طاعة من ابني فأنت أحب إلي منه وأعز علي والله من ولدي. نعم أيها الحبيب، كلمات للأولاد وللشباب وللفتيات وللبنات وللأمة وللقادة وللعلماء وللدعاء وللرجال وللنساء، لأن المسؤولية تضامنية جماعية، والموضوع مليء بالدروس والقلب مليء بالجراح، لكنني لا أريد أن أبتعد كثيرا، وما ابتعدت والله عن مصعب بن عمير، فهو في القلب له مكانة وفي العقل له مكان. نعم أيها الأحبة، يهاجر مصعب بن عمير إلى الحبشة فارا بدينه، فارا بعقيدته، فارا بدينه وعقيدته، ثم يرجع بعد ذلك وقد بزغ في الأفق نور وبدد هذا الظلام الدامس في مكة إشراقة جديدة لم تأت من أرض مكة ولا من أرض الطائف، وإنما جاءت هنالك من بعيد من أرض يثرب. أرثني 10 رجلا من الأنصار الأطهار الأخيار يتسللون في منى في ظلام الليل الدامس كتسلل القطا، كأنهم يسرقون الإيمان سرقة. لا لا، بل هم يسرقونه فعلا سرقة. نعم، يخشون على أنفسهم من أولئك الطغاة، فإن للأصنام جيوشا من الغضب، فإن للأصنام جيوشا من الغضب مستعدة لنحر وذبح من يعتدي عليها أو يسيء إليها. وقد ذكرت أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنكم بما سيفعلونه لآلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أرثني 10 رجلا من الأطهار الأنصار الأبرار يتسللون في ظلام الليل في منى بين الخيام في موسم حج من مواسم الحج، ولم ينقطع الحج قط، كان المشركون يحجون بيت الله قبل الإسلام. نعم، إلى أين أيها الأطهار؟ إلى أين أيها الأخيار؟ إلى النبي المختار. لماذا؟ لنبايعه. على ماذا؟ على الإسلام، على التوحيد. إنها بيعة العقبة الأولى، تلك البيعة الكريمة التي حطمت الجدران السوداء، التي طالما حجبت عن الدنيا أنوارا للآخرة، تلك البيعة الكريمة التي هزت الإنسان في أرض الجزيرة بعنف. توقف، إلى أين؟ ماذا تحمل على يديك؟ إنها ابنتك، نبض حياتك، ثمرة فؤادك، تحملها وتجري بها في الصحراء. لا، توقف، كيف تقتلها وتهيل التراب عليها وهي حية؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إنها البيعة التي هزت الإنسان الذي التحف بقشور الشرك الهشة وصرخت في وجهه وقالت له: قل هو الله أحد، وحده وحده، واعبده وحده، وتوكل عليه وحده، واترك عبادة الأوثان والأصنام. إنها البيعة التي غرس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار نور التوحيد وحلاوة الإيمان ولذة اليقين. نعم، وعاد هؤلاء الأطهار بهذا العدد القليل الكبير إلى يثرب بهذا النور الجديد وبهذا الإسلام وببعض آيات القرآن التي استمعوا إليها من فم النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك يرسل الأطهار رسالة إلى نبينا المختار أن ابعث إلينا رجلا من أصحابك ليعلمنا الإسلام والقرآن. الله أكبر، أسألك بالله أن تعيش معي بقلبك وكيانك وتدبر ما أقوله لك الآن. حين وصلت الرسالة والكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تتصوروا معي حال النبي وهو يفكر: يا ترى من هذا الذي سيرسله إلى المدينة ليقوم بدور النبي فيها؟ إنه رجل سيلقي النبي بمصير الدعوة كله بين يديه. لا لا لا، اسمعها تاني، والله تسمعها تاني، لأنها كلمة في غاية الخطورة. بقول لحضرتك: إنه رجل سيلقي النبي صلى الله عليه وسلم بمصير الدعوة كله بين يديه، لا سيما وقد لفظت أرض مكة بذرة التوحيد. نعم، لم تقبلها حتى حين ذهب المصطفى إلى الطائف، فعلوا به ما تعرفون وما تعلمون، فعلوا به أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان. أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد، أرض الطائف لا تقبل بذرة التوحيد. إذن يثرب هي الأمل المتبقي الوحيد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يفكر في اختيار رجل فهو يفكر في أنه سيلقي بمصير الدعوة كله بين يدي هذا الرجل، وبين يديه رجال، إي والله رجال، نعم أطهار كبار. لكن أنا ورب الكعبة والله العظيم ما قرأت سيرة مصعب قط، ووقفت عند هذا المشهد إلا وكاد عقلي أن يطيش. أنا باعتباري من الدعاة إلى الله، أسأل الله ألا يحرمنا من هذا الشرف، أنا أستشعر خطر هذه الأمانة، أستشعر خطر المسؤولية، أستشعر مكانة مصعب. مش ممكن أبدا، فيه الصديق وفيه عثمان وفيه طلحة وفيه عبد الله بن مسعود وفيه سعد بن أبي وقاص وفيه الأطهار الكبار الأخيار، ومع ذلك يختار النبي المختار داعية الخير مصعب بن عمير. أنا والله يكاد قلبي أن يقف، والله يكاد عقلي أن يقف. مصعب، هذا الشاب يضع النبي مصير الدعوة كاملا بين يديه في أرض جديدة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه النواة وهذه البذرة في إسلام 12 رجلا منهم أن تصبح هذه البذرة شجرة وارفة الظلال. ربما يرسل داعية لا يؤدي الدور ولا يقوم بالأمانة كما ينبغي، لكن يختار النبي مصعب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من هو، هو المؤيد، هو المسدد، هو حبيب الله، هو الموفق، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يختار مصعب، إذن هو رجل الموقف، إذن هو رجل الساعة، إذن هو الداعية الذي يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحكم من عرفته الأرض بأبي وأمي وروحي، الذي يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى دعوته وإلى حكمته وإلى صبره وإلى صدقه وإلى بيانه ووفائه وإخلاصه وجهاده. انطلق يا مصعب، هنيئا لك يا ابن عمير، يا الله هنيئا لك يا ابن عمير، يرشحك رسول الله لهذه المهمة، يختارك الحبيب صلى الله عليه وسلم لأشرف مهمة ولأطهر رسالة، إنها رسالة النبي يا مصعب، إنها وظيفة النبي يا مصعب، إنها وظيفة البلاغ، إنها وظيفة الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. انطلق يا مصعب الخير، انطلق يا داعية الخير، انطلق أيها الداعية الحكيم. وينطلق مصعب وينزل ضيفا على رجل كبير كريم، على أسعد بن زرارة رضي الله عنه. مصعب لا يملك دارا ولا يملك بيتا ولا يملك دابة ولا يجد مالا، فالدعوة داره وسلاحه وزاده وماله وأهله. نعم، شتان شتان بين داعية إلى الله جل وعلا ينام وربما إلى جوار أهله ودموعه تنساح وتنساب على خديه وهو يبكي لواقع أمته، وبين داعية لا يعنيه إلا أن يحقق مجده الشخصي، ولا يعنيه إلا أن يجمع الدرهم والدولار والدينار. ليس حراما أن تجمع أيها الداعي إلى الله، من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال، لكن شتان شتان بين نائحة ثكلى وبين نائحة مستأجرة. نعم نعم، فرق كبير بين من يدعون إلى الله جل وعلا ومن يدعون إلى أنفسهم وجماعاتهم التي ينتمون إليها ويتعصبون لها، ومناهجهم التي لا يعتقدون إلا في صدقها وإن خالفت في بعض فقراتها وبنودها وكلماتها الحق بدليله من القرآن والسنة. نعم، شموع تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها. لا يدعون إلى قومية ولا إلى وطنية ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى شهرة ولا إلى جاه ولا إلى وجاهة ولا إلى مال، لا والله، والله لا يدعون إلا لوجه الكبير المتعال. نعم، لهم سمت، لهم نور، كلامهم له فيه نور، ووجوههم عليها نور. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأفعالنا يا رب العالمين. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم، عالم، كلما وقفت أمام هذا الحديث كاد عقلي أن يطش، عالم علم الدنيا وملأ الدنيا علما. نعم، لأنه ما ابتغى بعلمه وجه الله، ما ابتغى إلا السمعة والشهرة والرياء والمحمدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ينزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة ضيفا كريما، إن شئت فقل ينزل في قلب أسعد وفي عينه لا في بيته وداره. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويتحرك أسعد مع مصعب الخير إلى دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، ويجلس مصعب إلى جوار أسعد ويجلس معهما رجال ممن أسلموا، فيقرأ عليهم مصعب القرآن ويعلمهم الإسلام بقدر ما تعلم من النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهنا هناك قلوب لا تقبل أبدا هذا النور ولا تريد أن ترى الخضرة تمتلئ بالرياحين والورد والزهور. نعم، قلوب مليئة بالحجارة، ساءها هذا النور الذي بدأ يشرق على أرض يثرب. انطلقوا سريعا إلى رجلين كبيرين كريمين سيدين عظيمين، إلى سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. الله أكبر. وكان سيدا بني عبد الأشهل، وأخبروا الرجلين. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين غشيانا في دارينا ليسفها ضعفاءنا، فانههما وازجرهما إن كانت لهما بأنفسهما حاجة، فلولا مكانة أسعد بن زرارة مني فهو ابن خالتي لكفيتك هذا. وينطلق أسيد بن حضير بحربته، كانوا رجالا، فيقف على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة أي إلى جوارهما متشتما، زجرهما. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا يقول أسعد لمصعب: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. الله، فاصدق الله فيه، يا رب ارزقنا الصدق، هو الصدق، هو الصدق. أنا بقول ليه؟ أنا جاي هنا ليه؟ أنا قاعد دلوقتي ليه؟ أنا عاوز إيه؟ هو الصدق، فاصدق الله فيه. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو المفرق بين المؤمنين والمنافقين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من نطق بالصدق، من صال بالصدق لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا سيد قومه يا مصعب، أصدق الله فيه. خلاص، نية، جدد النية، جدد النية الآن، أصدق في نيتك، وأصدق في قولك، وأصدق في فعلك، وأصدق في حالك، وأصدق في حالك. صدق في الأحوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأقوال. صدق في الأقوال، وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. وصدق في الأفعال، وهو استواء الأفعال على المتابعة كاستواء الرأس على الجسد. وصدق في الأحوال، وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. أصدق، فاصدق الله فيه. فقال مصعب الصادق الحكيم: إن يجلس أكلمه. فلما وقف أسيد ابن حضير رضي الله عنه متشتما مغضبا، نظر إليه مصعب بابتسامة مشرقة: حبيبي في الله، أسنانك ليست عورة، أسنانك ليست عورة. أحيانا نحتاج إلى أن نظهر بياض أسناننا، نعم، من أجل أن نظهر ابتسامة مشرقة للمدعوين. يا أخي، أرجو أن يفرق أحبابي وإخواني، وسامحوني، أنا والله لا أتوهم أني طبيب معافى، قد وجب عليه أن يطبب إخوانه، لا سيما من أهل الفضل، من أهل الفضل والعلم، من الدعاة والعلماء. لا والله، إنما هي نصيحة المحب لأحبابه وأساتذته وشيوخه الأفاضل الأجلاء. أقول فقط: يجب علينا نحن الدعاة أن نفرق بين مقامي الجهاد والدعوة. نحن نخلط أحيانا بين مقام الجهاد والدعوة. مقام الجهاد غلظة ورجولة وقسوة: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا مقام جهاد. أما مقام الدعوة، لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض، ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض. اذهبا إلى فرعون، من؟ موسى وهارون. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. لينا؟ الذي يقول أنا ربكم الأعلى؟ الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ الذي يقول أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي؟ معقول؟ فقول له قولا لينا. هذا حلمك بفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى؟ فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يا أحبابي، نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الإيمان والكفر، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى. نعم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاعلم أن مفاتيح النفس البشرية لتسبر أغوارها ولتتغلغل إلى أعماقها لا يكون أبدا إلا بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. يا أخي، لو استعليت علي لن أسمع منك، ولو كان الحق معك والله لن أسمع منك. والله لو كلمتني بكبر بلساني، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع، يا أخي لن أسمعك ولن أقبل منك أبدا. بل كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. بالراحة يا سيدي، شوية بالراحة على الناس، بالراحة على الناس. الناس تحب الابتسامة الجميلة الودودة، وتحب الكلمة المهذبة المؤدبة المتواضعة الرقيقة، وتحب الصدر الذي يحمل أخطاءهم ولا يحملهم بحاجته ورغباته وطلباته أبدا. كن عزيزا، كن عزيزا ليعزك الناس. قال مصعب إني أجلس أكلمه، إن الله وإنا إليه راجعون. مضى الوقت، قال مصعب إني أجلس أكلمه، فقال مصعب لأسيد بن حضير هل لا جلست، هل لا جلست لتسمع، هل لا جلست لتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت أمرا كففنا عنك ما تكره. الله، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده. كان ممكن مصعب أو أسعد ينفعل، احنا على الحق وانتوا على الباطل، وانتوا على ضلال، أنتوا اللي على الكفر. لا لا لا لا، هل لا تجلس لتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت أمرا كففنا عنك ما تكره. فقال أسيد والله لقد أنصفت. أيوة، كانوا رجالا، يعني كانوا رجالا، والله لقد أنصفت. ثم ركز حربته وجلس بين يدي داعية الخير مصعب بن عمير الذي عرض عليه الإسلام. ويكفي أن تعلم أن مصعب هو تلميذ المصطفى وكفى، وهو الرسول ما أرسلوش كذا، ما احنا اتفقنا، هو تلميذ المصطفى وكفى. عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. يقول مصعب وأسعد والله لقد عرفنا الإسلام في وجه أسيد قبل أن يتكلم، لإشراقه وتسهله. كل ما مصعب يعرض عليه الإسلام الوجه يشرق، كل ما يقرأ عليه القرآن يتسهل ويفرح. أيوة، علامات الإيمان تظهر على الوجوه، فصفحات الوجوه يظهر عليها الإيمان والنفاق، يظهر عليها الإيمان والنفاق. نعم. فقال أسير بن حضير ما أحسن هذا الكلام وأجمله، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قالوا تتطهر وتطهر ثوبيك، يعني الإزارة والرداء، الإزارة والرداء، وتطهر ثوبيك، وتشهد شهادة الحق، وتصلي ركعتين. فقام فتطهر، اغتسل وطهر ثوبيه، وشهد شهادة الحق بين يدي مصعب، وصلى لله ركعتين، ثم قال على الفور في التو واللحظة، يحمل هم الدين في نفس اللحظة، ويفكر في الدين وفي كيفية نصرة الدين في نفس اللحظة، فأقول إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. من ده؟ سيد الأنصار، سيد الأنصار سعد بن معاذ، الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته، سعد بن معاذ رضي الله عنه. فذهب أسيد بن حضير، سعد يجلس في ناديه مع قومه ينتظر أسيدا، فلما أقبل وكان سعد لماحا ذكيا عبقريا، نظر إلى وجه أسيد وقال: والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، الوجه مختلف. مختلف خلاص، ظلام الشرك زال وعلى الوجه نور التوحيد والإيمان. يا أخي في وجه منير، أنا أعي ما أقول. نعم، إن للطاعة نورا في الوجه، ده كلام ابن عباس، إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر، وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. مش ممكن أبدا يبقى الطائع زي العاصي، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ مستحيل. طائع وجه له وجه مخصوص معروف، والعاصي والمذنب له وجه معروف، والله العظيم يظهر على وجهك نور الطاعة ويظهر على وجهك ظلام المعصية، وأنت تعلم وأنت ترى في ذلك في وجهك، ترى نور الطاعة وظلام المعصية في وجهك. أسأل الله أن ينير وجوهنا وقلوبنا وقبورنا وجوارحنا بنور الطاعة، بل وأسأله أن يجعلنا نورا يمشي على الأرض، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: واجعلني نورا. انطلق أسيد بن حضير وقال سعد ما قال: ماذا صنعت يا أسيد؟ قال: ذهبت إلى الرجلين والله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما وقال لي: نفعل ما أحببت، غير أني سمعت أن بني حارثة قد ذهبوا لقتل أسعد ابن زرارة حين عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، أي لينقضوا عهدك. فقام سعد بن معاذ مغضبا وقد أخذ حربته وانفعل على أسيد وقال: والله ما أراك أغنيت شيئا. فلما وصل إلى مصعب وأسعد بن زرارة وجدهما مطمئنين في مجلسهما، فعرف سعد بن معاذ أن أسيد بن حضير أراد أن يسمع سعد بنفسه، فوقف عليهما متشتمة مغضبة، فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن رأيت شرا أو كرهت أمرا كففنا عنك ما تكره. فقال سعد: لقد أنصفت. ثم ركز حربته وجلس بين يدي مصعب، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، يقول أسعد ومصعب: والله لقد عرفنا الإسلام في وجه سعد بن معاذ قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. ثم قال: ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قالوا: تتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ فتطهر وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق بين يدي مصعب وصلى لله ركعتين، ثم أخذ حربته وذهب إلى قومه. يا إلهي، قوم يحملون فهما دقيقا لحقيقة الانتماء لهذا الدين. منذ متى وأنت مسلم؟ ماذا صنعت؟ هل خلعت رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، ومن هذه الساعة رفعت راية التوحيد والإيمان؟ أم أنك مسلم بالبطاقة الشخصية فقط؟ وربما نرى كثيرا ممن ينتسبون إلى هذا الإسلام حتى لا يأتون بالشعائر، بالصلاة، بالصيام، بالحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذهب سعد بن معاذ إلى قومه من بني عبد الأشهل ووقف عليهم في ناديهم وقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون رأيي فيكم؟ كيف تعلمون رأيي فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال سعد رضي الله عنه: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في ديار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وهم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء جميعا جميعا في ميزان من؟ مصعب، في ميزان مصعب، وكلهم جميعا بمصعب في ميزان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الله أكبر، الله أكبر. وتمضي الأيام مسرعة، لأختم الحلقة. ويخرج المشركون لملاقاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول معركة فاصلة بين الشرك والتوحيد، إنها معركة بدر. ويبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة ليدفع إليه اللواء، واللواء خطره عظيم، فهو البوصلة المحددة لسير المعركة ولاتجاه الجيش. إذا سقط اللواء أو سقطت الراية سقطت الغاية، ليس بالأمر الهين. يبحث النبي عن صحابي من الصحابة الأطهار الأبطال ليدفع إليه اللواء في أرض المعركة في غزوة بدر. يا ترى أتعلمون لمن دفع اللواء؟ لداعية الخير في ميدان الدعوة، لمصعب بن عمير يعطيه اللواء في ميدان الجهاد. هؤلاء هم الرجال، هم الأطهار. نعم، في ميدان الدعوة ترى رجلا، ترى داعية حكيما رحيما موفقا مسددا. وفي ميدان البطولة والشرف حين تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب، ترى رجلا، ترى بطلا، ترى أسدا يبحث عن الموت والشهادة في سبيل الله لا عن النصر والغنيمة. نعم، إنه مصعب ويحمل اللواء، ويكتب الله جل وعلا النصر للموحدين في هذه المعركة الفاصلة الحاسمة. وتمضي الشهور ويأتي المشركون للثأر في غزوة أحد، وتدور معركة حامية، لا سيما بعدما خالف بعض الرماة أمر سيد القادة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغل خالد بن الوليد هذه الثغرة الخطيرة وهذا الخلل العسكري الرهيب بكل المقاييس، ويطوق الجيش المسلم من الخلف، وتدب الفوضى ويسقط القتلى، ويتعرض النبي نفسه للقتل، يشج وجهه وتكسر رباعيته، وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي وأمي وقلبي وروحي، ويتعرض للقتل كما ذكرت أيها الأفاضل. وهنا ينظر مصعب بن عمير فيرى المشركين قد جعلوا أمامهم هدفا واحدا في أرض المعركة، بعدما كادت المعركة أن تحسم كما ذكرت، إنهم لا يريدون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع المشركون بكل قادتهم وأبطالهم. وهنا يزأر مصعب كالأسد بأعلى صوته، يرفع اللواء بيده ويضرب بسيفه باليد الأخرى، كل همه أن يلفت أنظار المشركين إليه ليصرفهم عن حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فينقض عليه فارس عنيد يقال له ابن قمئة، فيطعن مصعب بن عمير ويضرب مصعبا بالسيف ضربة فيقطع يمينه، فيلتقط مصعب اللواء بشماله فيضربه هذا الفارس ضربة أخرى فيقطع شماله. وأراد مصعب أن ينحني على اللواء حتى لا يسقط، ولكن هيهات هيهات، يسقط اللواء ويسقط كوكب الشهداء، يسقط مصعب، وتنتهي المعركة الحاسمة الفاصلة، وقد قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله، منهم مصعب وحمزة رضوان الله عليهم جميعا. وبعد المعركة يبحث رسول الله عن القتلى، ويقف أمام جثمان مصعب الذي رأى وجهه على التراب وقد ضمخ التراب بدمائه الزاكية. لله ضرك يا مصعب، والله لكأنه في لحظاته الأخيرة ما استطاع أن ينظر إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض لهذا الهجوم الشرس، أو إن شئت فقل والله لكأنه في خجل وقد وضع وجهه في التراب في لحظاته الأخيرة لأنه سيلفظ أنفاسه قبل أن يطمئن على حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. ويقف النبي أمام مصعب برغم جرحه العميق في حمزة وفي التمثيل به، وبرغم جرحه العميق في 70 صحابيا من كبار الصحابة، كل واحد منهم له في قلب المصطفى مكانة وله في عقل المصطفى مكان، ومع ذلك يقف النبي أمام مصعب بن عمير وينظر إلى بردته التي لا تغطي جسده، لا تغطي جسده كله، لا يجد مصعب ابن الترف والنعيم ما يكفن به، ما يغطى به. لا إله إلا الله. روى البخاري حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قتل مصعب يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا بردة، إن غطينا رجليه بدت رأسه، وإن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رأسه بدت رجلاه. فشكونا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرنا أن نغطي رأسه وأن نضع على رجليه الإذخر، نوع من أنواع العشب. لم يجد مصعب بن عمير هذا العملاق، هذا الكبير، بردة يكفن بها يوم موته. ولكن ما عند الله لمصعب خير مما ترك من متاع الدنيا الزائل. نعم، ما عند الله لمصعب خير مما ترك من متاع الدنيا الزائل. أولم يقل رسول الله في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. رضي الله عن مصعب، وصلى الله وسلم وبارك على أستاذ مصعب ومعلم مصعب، وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا الدرس وأن يعلم أولادنا الدرس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.